اصبري بس يا دنيا. انت غريبه قوي يا سهيله. استني استني، بصي شايفه البيت القديم اللي هناك ده؟ ايوه شايفاه. انا حبيت اعرفك مين اللي اصلا كان ساكن هنا. ايوه مين يا سهيله؟ هتتفاجئي والله. ليه يعني؟ لان اللي اصلا كان مولود هنا وعايش هنا في البيت اللي قدامك ده. ايوه يا ستي مين؟ الاستاذ عمرو جوزها. في ايه يا دنيا؟ ولا حاجه يا بابا. ولا حاجه ازاي؟ انا سامع كنت بتكلمي اللي معاكي على التليفون. دي سهيله. وعمر ماله؟ في ايه؟ لا لا لا مفيش. انا سامعك بتقولي ربنا يستر لو عمرو يعرف. لا لا لا، ايه رايك يا بابا تعزمني النهارده على الغدا؟ لما وفاء تخلص مصيفها وتيجي. انا اتفقت مع عزمي لما يجي في اجازته نلحق لنا اسبوع في المصيف، وهو عايز كده. في ايه يا دنيا؟ انت قلقانه بس ليه؟ دبريني اعمل ايه يا سويله؟ وهو باباك عارف ازاي؟ سمعني يا ستي وانا بكلمك. هو ماله يعني لما يسمع؟ سمعني وانا بقولك ربنا يستر لو عمرو يعرف. يا ستي ما فيهاش حاجه لو قلتي له انك شفتي البيت اللي الاستاذ عمرو نشا فيه. وايه بقى المناسبه اللي خلتنا نروح هناك؟ كنا في مشوار انا وانتي وعدينا ناحيه البيت. ايه المشكله؟ هو انت ليه مهتمه قوي بان الاستاذ عمرو كان ساكن هناك؟ دي هو ده سكن بيت قديم خالص وحاره شعبيه. انت ليه مهتمه يا سهيله؟ عايزاه يعرف اننا عرفنا هو كان ساكن فين ويبطل انزحه بقى. انزحه؟ لا لا لا لا يا سهيله، لا لا بجد. لا ما يصحش كده بصراحه، سهيله غلطانه وهتحرجني مع الاستاذ عمرو. لا يا دنيا، انت ذنبك ايه يعني؟ ذنبي اني شايفه كده يا سلمى. انت الموضوع بالنسبه لك عادي، مش زي سهيله ونيتها. انت ما بتحبيش تكذبي يا دنيا. طبعا يا بابا. ايه بقى سبب مروحكم عزبه ابو سلامه؟ ده جنب حي راقي يا بابا، حاره شعبيه. سهيله بتقول انه كان دايما بيقول انه من الحي الراقي. وماله ما يقول؟ سهيله دي سيئة النية بصراحة. أيوة، في مشاهير بيفتخروا إنهم أصلا من مناطق شعبية، وأنا واثق لو عمرو عرف اللي عملته سهيله هيرد بكل فخر مش بأي خجل أو استياء. عزيزتي المستمعة، ابدأي بنفسك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار، معالج نفسي وإخصائية تعديل سلوك. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وأستاذة مستمع. ويعني الحقيقة أنا مصرة على أهمية وجود الجيران في حياتنا، أهمية السؤال عن جيراننا، حتى لو قالوا إن إحنا في أبراج، حتى لو قالوا إن عملية اللي هي التجمعات الكومباوند بعدت الناس شوية. أنا بقول لأ، جاري رقم واحد في الحياة، بيتقفل علينا في النهاية باب عمارة واحدة. بالزبط. مش كده؟ بالظبط. طبعا أنا مع حضرتك جدا في الموضوع ده، لأني أقرب حد ليا ممكن يكون أقرب لي من أهلي أو أختي أو أمي هو جاري. أيوة. يعني لو حصل عندي أي حاجة حلوة أو لا قدر الله وحشة، هو أول حد ممكن يكون جنبي ويكون معايا، وأنا في المقابل نفس الحكاية. فإحنا ما ينفعش نبقى في مكان واحد فعلا وبيتقفل علينا في الآخر باب عمارة واحد، وكل واحد فينا يبقى مع نفسه. بس بلاحظ يا أستاذة منى ان فعلا الناس ما بقتش عايزة، ما عندهاش مساحة لحاجة. لا مش مسألة كمان مش رغبة في كده، لا ده كمان في تخوف. ايوه بالظبط، خايفين من بعض. خايفين من يعني معلش احنا في ظل كورونا وبتاع، ولكن لا مش هنعمل مقاطعة، بالعكس ده موضوع كورونا ده لما جه قرب الناس أكتر. صحيح. من ناحية السؤال، أنا بقول سؤال يا جماعة، بالزبط. نسأل على بعض، نطمن على بعض. لو غاب جارنا أو غابت جارتنا عن الأنظار يوم اتنين، لقدر الله مش ممكن يكون حصل حاجة، أطمن عليها. بس لو سؤال حتى بالتليفون، لو أخبط الباب وأقف بعيد، بالزبط. دي من الحاجات المهمة جدا، إن احنا لازم نطمن دايما على بعض ونخلي بالنا من بعض، لأن زي ما قلت لحضرتك دي حاجة مهمة. يعني احنا اقرب لبعض من اهالينا، ولو انا جاري محتاج مني اي حاجة ما تأخرش ابدا ولا فكر ان انا اقدم له المساعدة واقف جنبه واسنده لو محتاجني في حاجة. احنا اصلا اتخلقنا عشان كده يا استاذة منى، يعني ان احنا نخلي بالنا من بعض ونراعي بعض. ما فيش حاجة اسمها ان انا لا انا مع نفسي ما. وفعلا الخوف ده انا بلاحظ جدا، الناس خايفة فعلا تتعامل مع بعضها، يقولك لا انا اقفل عليا بابي احسن، يعني ولا حد يعمل لي حاجة ولا نعمل لحد حاجة، كل واحد مع نفسه كده. انا طبعا شايفة ان دي حاجة مش يعني، والدنيا مش صغيرة استاذة بوسي، يعني ممكن بيتقابلوا في مكان يفاجئوا ان هم جرام بعض، هم اصلا ما يعرفوش، يعني تجمعوا مناسبة بالظبط وكلام يجيب كلام يعرفوا او يكتشفوا ان هم جرام. يعني عايز اقول لحضرتك ان لو حد بيركن عربيته مثلا تحت وجار ونازل، ممكن ما يعرفش ان ده جاره، يعني هو ما يعرفش مين نازل من العمارة، لان ما يعرفش مين ساكن فيها. ده مش صح. لا طبعا مش صح. انا ضد بصراحة الموضوع ده. يعني في حد ممكن من المستمعين يقول بس يعني في مشاكل كتير والناس ما بقتش زي زمان والاختلاط بيعمل مشاكل، هو خير الامور الوسط في كل حاجه. احنا ما بنقولش عيشوا في حياه بعض. ايوه. وبعدين انا لو هتعامل معاك كجار مع مراعاه خصوصياتك وان انا ما تطفلش على حياتك، مستحيل هيحصل بينا مشاكل. احنا بس بنقول مجرد سؤال ان احنا نطمن على بعض ونخلي بالنا من بعض من بعيد لبعيد. مش لازم نتدخل فعلا في حياة بعض، التدخل الزيادة ممكن يولد مشاكل احنا في غنى عنها. يعني زمان كانت العلاقات مع الجيران بتمتد مش بس في المكان الواحد، ولكن قد يكون الشارع، قد يكون الحي كمان. صحيح. صحيح. انا ممكن اكون عارفة الشوارع اللي بعدية اصلا، يعني ممكن يكون ماشي في الشارع وكل جيراني في كل مكان عارفين بعض، وبنتجمع في مناسبات لبعض وبنقف جنب بعض. لو في حد بيجوز بنته بتبص تلاقي الشباب الجيران كلهم بيساعد. والله بتبقى حاجات مبهجة جدا وجميلة. فإحنا طول الوقت الخوف مسيطر علينا ومخلينا يعني بنفقد حاجات حلوة كتير في حياتنا ممكن نعملها بسبب إن إحنا خايفين. العلاقات الحلوة دي مش بتعمل طمأنينة كده في القلب، يعني خليكي مرتاحة نفسيا. يعني والله زي ما قلت لحضرتك، لو يعني هنتعامل بالأصول بمعاييرها المظبوطة، معاييرها المظبوطة، هتبقى في منتهى الجمال أكيد طبعا، وهتبقى في طمأنينة وراحة وإحساس كده إن أنت يعني لو احتجت حاجة يعني هتلاقي مليون حد جنبك بعد ربنا. بالظبط كده. أطفالنا أمل بكرة، ومن أجل مستقبل أفضل لأطفالنا، إليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، صباح الكلمة الحلوة، الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب وأكيد بتوصل للقلب. صباح السعادة والاستقرار على كل ست مصرية، على كل أسرة مصرية بتسمعنا. إحنا النهاردة هنفتح ملف مع بعضينا، أنا وإنت يا ست الكل. ولما بقول ست الكل، اعرفي إن الكلام ده عشانك إنت بالتحديد. الأب أكيد ليه دور ما يقلش عن دورك. الأب بيسافر وبيتغرب وبيسهر علشان يضمن استقرار أسرتك، يضمن إن ولاده في رعاية ست فاضلة بتعرف تربي صح وبتعرف تحافظ على ولادها اللي هم أمل بكرة وجيل مصر اللي حيبني مستقبلها وحينهض ببلدنا اللي كلنا بنسعى إنها تبقى أجمل بلد في الدنيا. في الأونة الأخيرة موضوع واجع كل بيت مصري، وبالأخص بيوجع كل أسرة مصرية فقدت ابنها وتم اختطافه. احنا دلوقتي لما بنفتح أي موقع من التواصل الاجتماعي بنفاجأ إن الأعداد اللي بيتم الإعلان عنها من ولادنا، سواء اللي اتخطفوا أو سواء اللي احنا تم العثور عليهم، أعداد مش قليلة، أعداد توجع القلب. أطفال حداثة سنهم مش عارفين يدلون على أسرتهم، أسرة بتدور وبتبحث في كل حتة على ابنها اللي مش عارفة توصله. طب ما تخلينا نقول ونساعد كل الجهود المبذولة في الدولة. مفيش أي جهة معنية في الدولة مقصرة ناحية إن هي تدور على أي طفل تم اختطافه أو أي طفل بتشك لو ثانية إنه معه مختطف إنه ده مش ابنه. ولكن تعالي أقولك حاجة، ما أنت لازم يا ست كل تحط إيدك في إيدينا، لازم تساعدينا مش تساعدي المختطف. هتستغربي للكلمة اللي قلتها لك، بعض الأمهات للأسف بتساعد المختطف. لما الأم تقول لابنها اللي هي فاكرة إنه تفكيره سابق سنه، إنه خلاص بقى عنده القدرة على الوعي إنه يحمي نفسه، وتقول له روح لجارتي هاتلي حاجة منها، روح السوبر ماركت اشتري لي حاجة، انزل العب مع أصحابك في الشارع، خليني أقولك أنت بتقدمي فريسة سهلة على طبق من فضة لأي منحرف، لأي حد خارج عن القانون إنه يخطفه بسهولة. لو سمحتوا حافظوا على ولادكوا، حطوهم في عينيكوا، ولادكوا ما هماش في سن يقدروا يحموا نفسهم. حضرتك عاوزة حاجة؟ في مليون طريقة ممكن تشتريها عن طريق حد كبير، عن طريق حد، أي حد غير ابنك اللي ممكن تعرضيه إنه يتخطف. ما تسيبيش ابنك يروح المدرسة لوحده، ما تسيبيش ابنك يروح النادي لوحده. حافظوا على أولادكو، حطوهم في عينيكو، ما تساعدوش أي حد خارج عن القانون إنه يمارس إجرامه عليكو وعلى أولادكو. دمتم بخير، كل السعادة لكل أسرة مصرية، لكل طفل هو مستقبل بكرة. كنتم معكم منى شحنة، مسؤول وحدة حماية الطفل. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. دكتورة أمال صبري، استشارة طب الأطفال والتغذية العلاجية. دكتورة أمال، متى نطلق على الطفل أنه يعاني من الأنيميا؟ طبعا هي الأنيميا يعني تعرفها، الأنيميا يعني لا أو فقر الدم، إن هو الطفل ده بيبقى عنده نقص في نسبة الهيموجلوبين وكرات الدم الحمراء، ودول في دمنا وظيفتهم إن هم بيحملوا الأكسجين من لجميع أجزاء وأنسجة الجسم. فالطفل ده بيبقى عنده اعراض، الطبيب مثلا بيعرف بيشك ان الطفل ده عنده انيميا انه ظاهر عليه بعض الاعراض، وبنتاكد بفحص الدم. فمن الاعراض مثلا ان احنا بنشك فيها ان الطفل ده بنلاقي وشه شاحب، مفيش فيه دوره دمويه، يعني كده بيقولوا مش مورد، يعني وشه شاحب كده، شفايفه شحبه، اللثه بتاعته كمان بتبقى شحبه مبيضه كده، عينيه ما فيهاش نضاره، ما فيهاش لمعه، ما تحت عينيه اسود. الطفل ده بنلاقيه ان هو بيبقى بيتعب بسرعه، الام بتقول انه بقى متوتر، ما بيركزش، بيمرض كتير لان مناعته بتقل. طبعا بيبقى لما نيجي نفحصه بنلاقي طبعا في علامات معينه في كف ايده، لون بشرته، سرعه في ضربات القلب. فالطفل ده بيبقى فيه علامات واعراض هو بيشتكي منها، ممكن يشتكي من دوخه مستمره او صداع، او لما يقف كتير يدوخ، بنلاقيه دايما في حاله اجهاد مستمر. والتحصيل الدراسي ده بيأثر على التحصيل الدراسي، محرك الاكسجين اللي رايح للخلايا بيقل، فاللي رايح المخ بيقل، فبقى في حالة خمول عام وإجهاد عام. ففي الحالة دي بنشك طبعا، ولازم ان احنا نعمل صورة دم عشان نعرف نتأكد ان في أنيميا. ولو لان الأنيميا انواع، ممكن بتكون اشهر نوع اللي هو بسبب نقص الحديد اللي بنشوفه في معظم الاطفال دلوقتي. وبرضو حتى ده بنعمل له بعض التحاليل الأخرى علشان نتأكد. وفي أنيميا بقى بسبب تكسر، أمراض تكسر الدم الوراثية والكلام ده، أو اللي هي برضو الأمراض المزمنة بتؤدي إلى وجود أنيميا، عدوات وميكروبات متكررة بتؤدي لأنيميا، فلازم نعرف السبب عشان يتعالج صح. دكتورة أمال، هل تناول الأم أثناء فترة الحمل للحديد بيجنب إنجاب طفل بيعاني من الأنيميا؟ طبعا تغذية الأم كويس أثناء الحمل ده بيساعد أن الطفل يبقى نازل وصحته كويس، لكن مش هو دوت اللي ممكن يجنبه قوي، لأن هو هي عادة الأم أصلا أثناء الحمل بيبقى عندها أنيميا، دايما الأمات بيبقى عندهم أنيميا، وبالتالي هو الطفل بالمخزون بتاعه بياخده. صحيح لو في أنيميا جديدة عند الأم برضو ده يبقى مخزون الطفل ضعيف وقليل وينفذ بسرعة، لكن هو الطفل بياخد مخزون معين في جسمه بيكفيه مثلا في الشهور الأولى، وعشان كده بتبدأ عند الطفل ظهور بداية الأنيميا الفسيولوجية اللي هي الطبيعية بعد الولادة نتيجة بداية نفاذ المخزون المخزن اللي عنده في جسمه من الشهر الثاني. بنبدأ كده الطفل نلاقيه إنه بدأ بيبقى نازل الطفل ما عند الولادة هيموجلوبينه ممكن 20 و19، بعد كده يبدأ يقل بالتدريج، هنلاقيه في الشهر الثاني بقى بدأ يقل وبيبلغ الذروة بتاعته في الشهر السادس. وعشان كده من الوقاية لنقص الحديد والأنيميا نقص الحديد إن احنا عند الشهر السادس بنبدأ ندي للطفل جرعة حديد أسبوعية طبعا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لعمر 2.5 سنين، بس بشرط إن احنا نكون متأكدين إن الطفل ده ما بيعانيش من أمراض تكسر في الدم. يا أمل أخضر بالنور صفر ماشي حواليا، يا ضيع عليا امسكوا ايديا الحياة جاية. يا بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني، في شروق تاني النهار تاني. يا أمل مائدة الأسرة المصرية مع الشيف عبير عبد المنعم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. هنعمل النهاردة وجبة خفيفة بصدور الدجاج المشوي، هنعمل السيزر سلطة. ليه سموها سيزر سلطة؟ لأن اللي اخترع الأكلة دي أو السلطة دي طباخ مكسيكي إيطالي اسمه مولد سيزر كارديني، واشتهرت في الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت في العالم كله، بيأكلوها كطبق رئيسي وبيتقدم جنبها عيش الباجيت اللي هو الفينو الكبير قوي، بيتقطع شرايح وبيتعمل بفصتين ثوم مفروم وملح وفلفل وزيت زيتون وبيدخل الفرن. احنا نعملها النهاردة وممكن نقدم جنبها العيش ده زي ما قلنا، او ممكن نقدم مكرونة بالوايت صوص. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. المقادير بتاعتنا عبارة عن قطعتين من صدور الدجاج المشوي، عندنا خس كابوتشا بنقطعه، ربع كوباية جبنة بارميزان مبشور، 4 معالق زيت زيتون، 3 معالق مايونيز، معلقة صغيرة ملح أو نص معلقة لأن أنا هشتغل بحاجات مملحة كتير، ربع كوباية من عصير الليمون، وعندنا مكعبات خبز مقطع اللي هو التوست، هنجيب التوست هنقطعه مكعبات صغيرة وبنحط عليه فصين ثوم وملح وفلفل وزيت زيتون وبندخله الفرن. معانا خيار مخلل وأنشوجة ممكن نكتفي بقطعتين منها، وطماطم شيري صغيرة، لو ما فيش ممكن نقطع طماطم مكعبات على حسب الرغبة، وزيتون مقطع شرايح ومعلقتين من المستردة. أساس سلطة دي الدريسنج بتاعها، يعني احنا هنتم شوية بيه. هنعمله مع بعض بقى ان احنا هضرب كل المكونات اللي هنقول عليها دي في الخلاط او في الكبة، اللي هي عبارة عن الجبنة البارميزان وزيت الزيتون والليمون والخيار المخلل والانشوجة والمايونيز اللي قلنا عليه ومعلقتين صغيرين من المستردة، بضربهم ضربة مش قوي في الكبة. وبعدين بنجيب السرفيس بتاع التقديم وبنقطع فيه الخس الكابوتشا وبعد كده بنجيب شرايح التوست اللي احنا عملناها في الفرن نرصها على الخس الكابوتشا اللي احنا عملناه، واجيب شرايح الصدور الفراخ اللي احنا شويناها بخلطة شوي وملح وفلفل على الجريل او في البوتاجاز، بنقطعها شرايح او ممكن نحطها سليمة على الطبق بتاعنا ونحط عليها الصوص اللي احنا عملناه. احنا لو هنقدم معاها العيش الباجيت اللي احنا بنقول عليه اللي هو الفينو الكبير ده وبنحمصه في الفرن، ممكن استغنى عن التوست اللي هتحط على السيزر سلط، او لو هقدم جنبها المكرونة بالوايت صوص او حاجة تانية احنا حبينها، تمام احنا نحط عليها التوست اللي احنا بنقول عليه. وبالهنا والشفا، مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.